فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوف الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى لقاء جديد في عالم الطرب. وكان يا مكان، نبدأ معكم اللقاء بفقرة رجعنا للبداية، واللي هنسمع فيها غنوة على الأرغول، الكلمات لبيرم التونسي واللحن للسيد مصطفى اللي هيشارك في الغناء أيضا في هذه الأغنية مع أجفان الأمير. أغنية وطنية ألفها الأستاذ محمود بيرم التونسي، لحنها سيد مصطفى، غناء أجفان الأمير وسيد مصطفى بمصاحبة حسن وحسين. وقالوا تاب وارتدع للعاجل والجوانين، على موسكو ويسلم على ستالين يروح، واحنا عرفنا اللي في ايام واحنا عرفنا اللي في ايام طوال وسنين الفين وبقى موت خليها في العز موتة تنقضي وتفوت قال النبي للصحابة كل نفس تموت في الحرب موت تشبه قرصة البرغوت قال الفين وبقى موت خليها في العز موتة تنقضي وتفوت اتنين وفي معركة حامية بنت قاتل واحد على الحق والتاني على الباطل والحق فوق في السماء والباطل السافل الحق فوق في السماء والباطل السافل الحق هو الله في أعلى عليين واللي يغطي عليه أوطى من الوطين الحق هو الله في أعلى عليين واللي يغطي عليه أوطى من الوطين أوطى من الوطين من ينصر الله من ينصر الله بلا مدفع ولا ديناميت يغلب عدو ولو يطلع بعود كبريت وناصر الحق يمشي والملايكة معاه واللي معاه الملائكة على الأرغول أغنية وطنية ألفها الأستاذ محمود بيرم التونسي، لحنها سيد مصطفى، غناء أجفان الأمير وسيد مصطفى بمصاحبة حسن وحسين. سنة 1951 كان المطرب إسماعيل شبانة بيشارك في ركن الأغاني الشعبية في الإذاعة مع الملحن أحمد صبرة اللي كان مهتم بإسماعيل شبانة وموهبته، وبعد كده كمان جوزه بنته. في الوقت نفسه كان عبد الحليم شبانة أخو إسماعيل شبانة بدأ هو كمان مشواره مع الإذاعة من خلال برامج الأستاذ عبد الحميد توفيق زكي، وكان لسه ما غيرش اسمه لعبد الحليم حافظ. المهم كان عبد الحليم بعد ما يبلغوه إن ليه إذن يصرفه من خزنة الإذاعة كان جري على الخزنة عشان يقبض أجره، لكن ما كانش بيقبض في أحيان كتيرة جدا هذا الأجر. ليه؟ المشكلة إن كان دايما بيحصل لبس بسبب اللقب اللي هو شبانة. اللي بيكتب العقد أو إذن الدفع كان موظف، وكان بيحرر العقد في الغالب باسم إسماعيل شبانة اللي معروف عنده من سنين، بيريح دماغه يعني. والخطأ ده حصل كذا مرة، فكان حليم بيغني وإسماعيل شبانة هو اللي بيقبض، والحكاية دي عملت مشاكل وخلافات بين حليم وإسماعيل شبانة لحد ما غير عبد الحليم حافظ اسمه بعد كده، وده اللي حل المشكلة دي. دلوقتي ومن أعمال إسماعيل شبانة الندرة هنسمع معاكم غنوة ندر عليا اللي سجلها للإذاعة في بداية الخمسينيات، واللي بنقدمها لكم كمان بمناسبة ذكرى رحيل إسماعيل شبانة 27 اللي احتفينا بيها من 4 أيام رحمه الله. هنسمع ندر عليا بصوت إسماعيل شبانة، الكلمات لإبراهيم رجب واللحن لأحمد صبرة. هنا القاهرة، إسماعيل شبانة يقدم فاصلا غنائيا نستمع فيه إلى أغنية ندر عليا من تأليف إبراهيم رجب وتلحين أحمد صبرة. Thank you.

عشت معايا في الأحلام ومن هنايا يا ما بكي وصحي لقيت عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك للي حابب يسجل أو يسمع. كان المبدع الفنان الكبير محمد فوزي بيدرس في معهد الموسيقى العربية في الوقت اللي كان فيه عازف الإيقاع مصطفى العقاد بيدرس في المعهد، والأستاذ مصطفى العقاد ده هو اللي ساعد محمد فوزي إنه يلتحق بالمعهد، وبعد كده كمان ساعده في تكوين فرقة غنائية. بعد ما عمل فوزي الفرقة الغنائية دي بمساعدة مصطفى العقاد، صهلل بقى عمنا فوزي وعمل له لحن للفرقة عن مصر. كان مذهبه بيقول ايه؟ يا مصر أنسك زاد، وكانت غنوة وطنية بتوصف مصر والنيل والريف والمدن الجميلة. لحد كده حلو؟ حلو. وفي ليلة من ذات الليالي جي عمنا مصطفى العقاد اللي ليه جميل كبير عند محمد فوزي في التحاقه بالمعهد او تكوين الفرقة الغنائية، وطلب من فوزي انه يحيي فرح واحد من اصحابه بالفرقه كامله الليله دي. بس عمنا فوزي قال له يا استاذ عقاد، الساعه دلوقتي بقت 3 العصر ومش هنلحق نجهز اغاني تنفع للفرح اللي هيبدا بعد كام ساعه. فرد عليه العقاد وقال له لا مشكله ولا حاجه، بص يا سيدي، تاخد غنوه يا مصر انسك زاد اللي انت ملحنها واللي بتقولوها في الفرقه، وتغير الكلام فيبقى يا حنة انسك زاد. وحنا ده كان اسم العريس صاحب مصطفى العقاد، وبكده هيفتكر العريس انك عامله الغنوة مخصوص وتبقى جملتني وليك الف شكر. وتحت الحاح العقاد وافق عمنا محمد فوزي وخد الفرقة وراحوا على الفرح وبدأ يغني زي ما اتفقوا. بس ما كانش فوزي واخد باله من انه لازم يغير باقي كلام الغنوة كلها عشان المعنى يستقيم. بدأ عمنا محمد فوزي بالجملة الشهيرة اللي حفظها له الأستاذ مصطفى العقاد، يا حنة أنسك زاد، وبعد كده كمل بكلام الغنوة الأصلية إلا والفرح اتقلب لضحك وتهريج، لحد ما خد فوزي باله إنه بيغني لمصر بمطلع غنوة بتغني الحنة، فوقف الغنى واعتذر لعم حنة وهو ميت من الضحك، هو وحنة اللي هو العريس، والفرقة كلها، وطار جري هربا من الإحراج ووراه فرقته. تعالوا بقى نسمع من ألحان محمد فوزي عجبني حبتين بصوت شريفة فاضل وبكلمات زين العابدين عبد الله. وعجبني حبتين عن عيني تستخبى باليوم وباليومين، اتمنك حلوة حبة وعجبني حبتين عن عيني تستخبى باليوم وباليومين، اتمنك حلوة حلوة حبة. لو شفتك مرة صدفة في الحي اللي احنا فيه تتدارى في اي عطفة مش عارفة قصدك ايه، لو شفتك مرة صدفة في الحي اللي احنا فيه تتدارى في اي عطفة مش عارفة قصدك ايه، ان كانت دي قساوة او كانت دي شقاوة، ان كانت دي قساوة أو كانت دي شقاوة، دي قساوة زي ده حبة وشقاوة حبتين، ياللي انت بتستخبى باليوم وباليومين، اتمنك حلوة حلوة حبة. وسألت ملي عنك ليه تحرم عيني منك، وسألت ملي عنك واستنى ترق حبة أو تعطف حبتين، ياللي انت بتستخبى باليوم وباليومين، اتمنك حلوة حلوة حبة. علشان بقول عاجبني وشايفني عليك بغير، بين الظنون تسيبني وانا عشمي فيك كبير، علشان بقول عاجبني وشايفني عليك بغير، بين الظنون تسيبني وانا عشمي فيك كبير، فهمني ايه حيجرى لو تسعد قلبي مرة، فهمني ايه حيجرى لو تسعد قلبي مرة، وتفكر فيا حبة وترق لي حبتين، ياللي انت بتستخبى باليوم وباليومين، اتمنك حلو حلو حبة. المطرب والملحن الأستاذ عبد الفتاح راشد اتخرج في معهد الموسيقى العربية سنة 1948، واعتمد في الإذاعة كمطرب بعد كده يجي بسنة، وقدم للإذاعة أغاني كتيرة متميزة لحنها لنفسه، وكمان لحن بعض الأغاني للإذاعة غناها كبار المطربين زي كارم محمود وشهرزاد ومحمد رشدي وغيرهم. طاف عبد الفتاح راشد العديد من الدول العربية ومن بينها الأردن، اللي زارها بدعوة ملكية خاصة من الملك عبد الله بن الحسين مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، واللي كان سمع راشد عبر أثير إذاعة الشرق الأدنى اللي كانت بتبث إرسالها من فلسطين. والملك عجب صوت راشد فدعاه عشان يغني في عمان، وهناك أنعم الملك عبد الله على عبد الفتاح راشد بلقب البكوية إضافة إلى وسام الكوكب الأردني. شارك عبد الفتاح راشد بالغنى في بعض الأفلام زي فيلم بين قلبين اللي لعب بطولته نجمتنا العظيمة الست شادية. أما من بين أعماله الجميلة الأخرى للإذاعة هنسمع معاكم دلوقتي غنوة اسمها أنت السبب، اللي غناها عبد الفتاح راشد بكلمات زين العابدين عبد الله ولحن محمود كامل. لك عين من بعد ما تشغلني، لك عين من بعد ما تشغلني، ترجع في هواك وتكلمني. ما انت السبب أمرك عجب، ما انت السبب أمرك عجب، مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني، مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني مخاصمني. في غيابك عني ما تسألش، في غيابك عني ما تسألش، وعايزني كمان أسأل عنك دلوقتي خلاص ما بكلمش، وفؤادي يا قاسي ارتاح منك دلوقتي خلاص ما بكلمش، وفؤادي يا قاسي ارتاح منك، على ايه ترجع لي وتصفالي بعد ما راح حبك من بالي. ما انت السبب انت امرك عجب، انت ما انت السبب انت امرك عجب، انت مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني، مين قالك خصمني. إن كنت نسيت قسوة قلبك قولي وانا احكي لك من الاول، ان كنت نسيت قسوة قلبك قولي وانا احكي لك من الاول، مش ممكن تاني ارجع احبك مش ممكن تاني ارجع احبك علشان في هواك قلبي تحول لما انت عايزنا رحم حالك كلي بتكتر في دلالك ما انت السبب امرك عجب ما انت السبب امرك عجب مين قالك تفضل مخاصمني مخاصمني خاصمني عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى للي حابب يسمع حلقاتنا أو يسجلها. اتقدم الشاعر الكبير الأستاذ زين العابدين عبدالله لامتحان البكالوريا وخلص بالفعل الامتحان التحريري، وبعدها كان لازم يدخل الامتحان الشفوي زي ما كان مقرر زمان، فدخل لجنة الامتحان الشفوي وكان أول امتحان ليه امتحان اللغة العربية. المهم دخل عمنا زين العابدين وقعد قدام مدرس فطحل من أساتذة اللغة العربية الكبار اللي طلب من زين العابدين إنه يسمعه قصيدة شعرية لأحد الشعراء. أخ زين العابدين ما كانش حافظ ولا بيت واحد من قصايد الشاعر ده، فاعتذر للأستاذ اللي كان بيمتحنه وقال له يا حضرة لو توافق إنك تسمع أشعار عامية أنا اللي كاتبها أكون ممنون لك قوي. اندهش المدرس كده حبتين وبعدين قال لزين العابدين مفيش مانع اتفضل سمعنا يا زين أفندي. وتألق عمنا زين العابدين عبدالله في إلقاء اتنين من قصائده العامية المتميزة، وبعد ما خلص فوجئ بالأستاذ بيسقف له وبيبدي إعجابه بأسجاله الجميلة واداله كمان درجة كبيرة في الامتحان. تعالوا بقى نسمع غنوة من كلمات زين العابدين عبدالله. هنسمع ليه كده يا ورد بصوت شفي أحمد ولحن مرسي الحريري. Thank you. آخر ما عندنا الليلة غنوات من غير حكايات، وحنسمع في الفقرة دي غنوة ملكت الدنيا بإيديا للنجم الكبير الفنان عبد الغني السيد بكلمات مصطفى عبد الرحمن ولحن فؤاد حلمي. إن شاء الله تعجبكم. Oh no. الصبح قدامي بورد وعطر وسرور، لقيت الصبح قدامي بورد وعطر وسرور، لقيت الصبح قدامي بورد وعطر وسرور، وغنيت للهوى غنوة في دنيا بالأمل حلوة، وغنيت للهوى غنوة في دنيا بالأمل حلوة، وشفت جمالها بعيني، وشفت جمالها بعيني يهني الروح، يهني الروح، يهني الروح، يهني الروح، يهني الروح، ويسعدني ويسعدني. وبعد ما سمعنا معاكم عبد الغني السيد بنكون وصلنا لختام هذا اللقاء من كان يا مكان. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.